بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المستضعفين المرابطين في غزة وفلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الأول، وهو الباب الثاني. احنا خلصنا الباب الأول، واليوم بإذن الله تعالى الباب الثاني، وهو صفحة 49، النون الساكنة والتنوين. نبدأ على بركة الله، وهي من أكثر الأحكام دورانا في القرآن الكريم، يعني كثير راح نجد أحكام النون الساكنة والتنوين. أولا التعريف بالنون الساكنة والتنوين. تعريف النون الساكنة هي النون الأصلية من بنية الكلمة. الفتاوي كيف يعني بنية الكلمة؟ كيف أصلية بنية الكلمة؟ يعني إذا شلت النون تختلف. يا سلام، مثل مثلا أعطينا كلمة فيها نون، إذا شلت النون تختل الكلمة. مثلا منذر. منذر، لو شلنا النون يا أحمد شيشاني بتصير إيش؟ منذر. بتصير مذر. هل المذر أعطت معنى منذر؟ لا. إذا اختلت الكلمة. النون في منذر أصلية ولا زائدة؟ أصلية. بتقول لي أصلية. عم ابن ضال استطراد، يعني نقول كيف نكتشف أن الحرف أصلي أو زائد؟ إذا حذفنا ما تغيرت بنية الكلمة فهو زائد. أيوة. وإذا تغيرت فهي بيكون الحرف من بنية الكلمة. كمان مرة إبراهيم الحلبي. عشان الحرف من الكلمة. إذا سئلت عن أي حرف هل هو زائد ولا أصلي؟ كيف بدنا نسوي؟ كمان مره اللي حكى عمرو ضل صح، بس من باب التاكيد. يلا ابراهيم، بنشيل هذا الحرف من الكلمه. اذا الكلمه اختلت اصلي، اذا ما اختلت زائد. احسنتم. الخاليه من الحركه، ما عليها حركه، لا فتحه ولا كسره ولا ضمه ولا اي شيء، ولا شده. احسنت. وتكون في الاسماء، مين يعطينا اسم فيه نون ساكن اصليه؟ منذر. تمام. والافعال، مين يعطيني فعل؟ ينظرون. من نظرة. أحسنت. الحروف أن لو شلنا النون ظل حرف همزة، بيقول منفعش من. أحسنت. كله. نعم. متوسطة ومتطرفة، كيف يعني متوسطة فايز؟ سلام. متوسطة في وسط الكلمة. هلا والله، الله حييك. هاي في كرسي عند الحلبي وفي كرسي عند الشيشاني. ما شاء الله، يعني عندنا من الشيشان وعندنا من فلسطين وعندنا من سوريا وعندنا من حلب. طبعا سوريا نفس حلب موجود بسوريا، لكن احنا من باب انه شمال سوريا. وعندنا من جرش، عجلون، من نربد، والنعم، والطهات، سفاريني، رقاوي. ما شاء الله، الله يديم ان شاء الله الصحبه هذه. اذا متوسطه في وسط الكلمه، يعني احمد حلبي، يعني يجب ان تكون، او يعني ان تكون النون الساكنه في وسط الكلمه بالضبط. متوسطه. اه نعم. نعم. لا، مش وسط وسط، يعني بعد الحرف هاي، ليست حرف اول وليست حرف اخير، هذا معنى متوسطه. اليس كذلك؟ بلى. قلنا بلى. طيب، متطرفه، ايش متطرفه؟ يعني داعش ولا شو؟ ايش متطرفه يا احمد الشيشاني؟ غالبا اخر، غالبا، ولا بتكون اخر حرف؟ دائما معنى متطرفه يعني اخر الكلمه، اخر حرف، اخر حرف. سلطن. تثبت لفظا وخطا. تثبت لفظا وخطا، كيف يعني؟ مصعب، خارج التغطية. عم ابن نواف، تثبت لفظا، كيف يعني؟ تتكلم بها، أنبياء، تنطق بها. معنى لفظا أي نطقا. طبعا. كلاما. ينظرون، منذر، أن، من. خطا، خطا مكتوبة مرسومة. أحسنت. إذا هاي المصطلحات لازم يكون عندنا علم فيها. كمان مرة أحمد حلبي، ما معنى لفظا؟ تثبت لفظا، ما معنى لفظا؟ بالنطق يعني، فسر الماء بعد الجهد بالماء. نطق يعني لفظا، يعني لفظا. لا، معنى لفظا نطقا. أحسن. ومعنى خطا رسما وكتابة. وسطا وقفا، كيف يعني يا أسامة وسطا وقفا؟ تثبت النون وسطا وقفا، كيف يعني؟ وسطا وقفا يعني في حال الوصل وحال وصلا. من كان عندي نون، عندي نون. وقفا من. إذا ثابتة، ثابتة. نعم. ففي الأسماء نحو منذر والأنبياء، وفي الأفعال ينظرون، وفي الحروف أن يقول. أن طبعا، أن. قولنا النون الخالية من الحركة أي المجردة من الحركات الثلاث، الفتحة والضم والكسرة، فخرج به النون المتحركة المخففة نحو قسمنا بينهم، والمشددة نحو من الجنة والناس. إذن يجب أن تكون ساكنة، والنون المحركة لالتقاء الساكنين نحو إن ارتبتم. إيش يعني نون محركة لالتقاء الساكنين؟ السلام. هلا بصهيب، هلا بالحبيب، هلا والله، هلا بجلالك. نعم، شو قلنا السؤال؟ كيف يعني محركة فائز التقاء الساكنين؟ بتكون أصلها ساكنة بس حتكون لأنه ما بعدها ساكن. أحسنت، يعني لا يجوز التقاء الساكنين. أبو محمد عند حفص لا يجوز. لا، في روايات جمع بين ساكنين، مش مشكلة، بارك الله. إحنا كنا هيك زمان نحكي، بس لما دخلنا بالقراءات موجود، والدليل نعم ما اللي بأخذ رواية ورش شعبة شعبة شعبة وغير شعبة. نعم، النون عندنا العين مالها ساكنة، والميم مشددة أولها ميم ساكنة، هي التقى ساكنة. واضح؟ منهم وقفها متحرك كمان مرة. إيه؟ منهم وقفها متحرك كمان. نعم، إذا هل يجوز التقاء ساكنين في كلمة ليس لأحدهما حرف مد، أو يعني على أن لا يكون أحدهما حرف مد؟ نعم، في غير رواية حفص. إحنا حفص لا يجوز التقاء ساكنين إلا إذا كان طبعا مد لازم إلى آخره، هذه مستثنى. أما حرفين ليسا حرف مد وساكنان أو ساكنين لا يجوز. طيب، إذا بيكون إذا التقى ساكنان في كلمتين، ما هي القاعدة العامة؟ يكسر الأول، بس الرجاء لما نسأل حتى نشوف. إذا القاعدة العامة إذا التقى ساكنان يكسر الأول. وين الساكن الأول في إن ارتبتم؟ وين الساكن الثاني؟ أحمد كمال، أحمد كمال، إن ارتبتم وين الساكن الأول الأصلي اللي كان ساكن وحركته؟ النون. أحسنت يا مزيون، نعم ممتاز. إذا النون أصلا ساكن إن. طب الساكن الثاني؟ الألف. لسه بدي أقول لك فكر، والله لسه بدي أقول لك فكر. الراء إن ارتبتم. طب كيف عرفت؟ تقول لي لأنه الهمزة همزة وصل وليس همزة قطع. همزة الوصل إذا إذا إذا أنا وصلت الكلمة الأولى همزة الوصل مع الكلمة التي قبلها تسقط همزة الوصل. متى تثبت همزة الوصل؟ حال الابتداء. كمان عم نضال، كيف ممكن يعني الطالب يقول لك هي الساكن الثاني من خلال اللفظ. هل بتقول إن ارتبتم ولا إن ارتبتم؟ إذن على اللفظ كمان بتكون واضحة لك. إنر هي الساكن الثاني. إنر ما قلت أنت إني ارتبتم، إني ار ما جبت همزة، أنت قلت إني ارتبتم. الراء مباشرة. الراء مباشرة. إذا كيف بدنا نعرف هاي؟ خذها قاعدة عندك. كيف بدي أعرف الساكن الثاني إذا ما عرفت خلال المعلومات النظرية؟ عن نطق. إني ارتبتم على اللفظ، الفظ بما معك الساكن الثاني. زي مصباح نل، مصباحه وين الساكن الأول؟ التنوين، النون شلون بناخذها؟ والساكن الثاني هون الشاهد. لا. بتقولي شوي مصباح ونل، هاي اللام. لا. كيف عرفت؟ تقولي عن نطق، هاي بين معي، بين معي عن نطق. مصباح ونل، مصباح ني كسرت التنوين انساها. الساكن الثاني مصباح ونل، هاي اللام هاي. نعم. والنون المتطرفة التي تسكن عند الوقف عليها نحو العالمين. اقتربت صلاة المغرب. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، النون ساكنة مع الوصل بصير عندك حكم الأحكام النون الساكنة ولا إيش؟ لا. بتقول لي لا، تقول لي أصلها إياك نعبد وإياك نستعين، النون محركة ليس داخل فلك النون الساكنة ما إن فيها. طب ليش سكنتها يا أبو صبي دسوقي؟ لأنه أنا بدي أوقف، وأكثر كيفية يقرأ بها اللي هي السكون المحض. يعني القاعدة العامة عند العرب لما توقف شو بتسوي؟ بتسكن. هل تعتبر أيوة حسن، هل تعتبر النون اللي أنا سكنتها من أحكام النون الساكن والتنوين؟ بتقولي لا، والدليل وقفا نستعين، صح، لكن وصلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. إذن هاي ما إن فيها، إذن هاي خارج فلك النون الساكنة. والنون المتطرفة حكناها، وقولنا ثابتة خطا ولفظا أي تثبت رسما ولفظا وصلا وقفا. إذن هاي النون الساكنة، النون الساكنة. الآن التنوين، التنوين نون ساكنة زائدة، بينما النون الأصلية قلنا أصلية النون الساكنة شوي. إذن هناك أصلية هنا ساكنة زائدة، كلاهما ساكن. إذن نون ساكنة أصلية، نون ساكنة زائدة في التنوين، في التنوين زائدة. نعم. تلحق آخر الأسماء. إذا هناك قلنا النون الساكنة الأصلية في الأسماء والأفعال والحروف، بينما التنوين في الأسماء. خرج فعلان نحكي عنهم إن شاء الله في حينها. طيب، هناك النون الساكنة الأصلية متوسطة ومتطرفة، بينما هنا التنوين متطرفة. يعني يا مصعب التنوين لا يأتي إلا آخر الاسم؟ نعم، بتقولي نعم، في فعلان بدناش نحكي خلاص. إذا في استثناء هذا بعدين نأخذ الاستثناء، ولا القاعدة العامة التنوين نون ساكنة زائدة يأتي في الأسماء ويكون في آخر الاسم. عمرنا شفنا تنوين في وسط الكلمة؟ ما في تنوين، يكون في آخر الاسم وفي آخر الكلمة. يثبت أو تثبت النون الساكنة الزائدة لفظا لا خطا، كيف الإفتاوي؟ تثبت وين شابك؟ طيب تثبت النون الساكنة الزائدة لفظا لا خطا. احنا بنلفظ نون لكن مش مكتوب خط. احسنت، مثل عليم حكيم. بتقول لي عليم حكيم، لما تيجي على طالب بداية كتابته بكتب لك يا عليم ميم نون، تقول ليش كتبت نون؟ تقول لي ما انتوا علمتونا شو بننطق نكتب. هاي القواعد الاولى للطلاب الصغار، كيف يا بابا كيف يا ماما انت بتلفظ اكتب، بعدين بصير تطور معهم. الشاهد عليم حكيم، عندي نون وصلا عليم حكيم، عندي نون يا شيشاني؟ لا لا لا يا رجل، عليم عليم حكيم، في نون نون نون نون باللفظ باللفظ باللفظ في نون في نون. ممتاز. طيب وقفا، هل يا احمد نقول عليم وبنوقف ولا عليم؟ ان الله عليم حكيم، وقفنا على عليم، بتقول عليم ولا عليم وقفا يا احمد؟ شيشان بتوقف على عليم، بتقول إن الله عليم ولا عليم؟ يلا يا عليم يا إخوان، إحنا إن الله عليم حكيم وقفا إن الله عليم. إذا ماذا استفدنا؟ إنه التنوين عبارة عن نون ساكن زائدة، يثبت حال الوصل في النطق عندي نون ها لفظا في نون، كتابة برسم بكتب نون أو برسم نون؟ لا، هذا معنى تثبت لفظا باللفظ عليم حكيم، هي في نون عليم. بالكتاب يا أبو صايب بكتب نون؟ لا بكتب نون. نعم. وصلا لا وقفا، كيف يعني وصلا لا وقفا أبو نواف؟ وصلا عندما تصل الجملة عليما حكيم، عليم حكيم، لكن لما توقف راحت. يا سلام، أحسنت أحسنت. إذا نعطي الفروق بين النون الساكن الأصلية وبين النون الساكن الزائد، أو بين النون الساكن وبين التنوين. النون الساكنة أصلية، التنوين نون زائدة. النون الأصلية تقع في الأسماء والأفعال والحروف، بينما التنوين بالأسماء. النون الأصلية متوسطة متطرفة، التنوين متطرف دائما دائما. شوفي كمان، تثبت النون الأصلية لفظا وخطا، بينما التنوين يثبت لفظا لا خطا، والنون الأصلية تثبت وصلا وقفا، التنوين يثبت وصلا لا وقفا. أحسنتم. وهذا سؤال سابق، ما هي الفروق بين النون الساكن والتنوين؟ ينتبه. قولنا نون ساكنة خرج به نون التنوين التي تحرك وصل التقاء الساكنين نحو خبيثة نجتثت. هنا صح عندي نون ساكن زائد، التنوين قلنا نون ساكن زائد، لكن إذا التقت النون الساكن الزائدة مع حرف ساكن بعدها نكسر هذه النون. خبيثة نج تثت، وين كسرت أنا؟ النون التنوين أصلا إيش أصلها؟ خبيثة اجتثت وبكمل صح؟ أصل هيك نون ساكنة بسكن أنا وبكمل عادي. عليما أو عليم حكيم، الأصل أنطق نون ساكن زائدة وأمشي صح؟ لكن هون جاء بعد التنوين النون الساكن الزائدة حرف ساكن، والقاعدة العامة تكسر. هون صار في عنا إشكالية، يعني يا أبو صايب ده سوق، إذا عنا تنوين ضم أخليه تنوين كسر؟ لا بدي بالضم، هاي بخربط فيها الطلاب. لما نقول نكسر الأول بخلي التنوين إذا ما كان كسر بكسره، يعني بخلي تنوين كسر، احنا ما بنخلي تنوين كسر. وهي بتيجي شيخنا لما يكون وراها لفظ الجلالة إذا أجي وراها لفظ الجار بتصير إشكالية، هي لازم ترقى صح؟ أحسنت. إحنا الشاهد إذا التقى ساكنان يكسر. القاعدة العامة بكسر الأول. طيب إذا كان عند إذا كان عند تنوين ضم، يعني أخليه تنوين كسر؟ يعني قل هو الله أحد، أخليه قل هو الله أحد الله، ولا قل هو الله أحد الله؟ أحدني؟ يعني تنوين كسر؟ تنوين كسر. هذا اللي بيحكي الحكي هذا معنى مستويات وقديم وكذا، وهي وقع فيها. لا لا مو تنوين كسر هو، لا يقول اللي يكسر ما هو. أيوة. بس وقت الوصل لما أصل للنون الساكنة بكسرها. بالله ينتبه يا إخوان كمان مرة. إذا أنا لما أكسر الأول إذا كان عندي تنوين فتح أو ضم ما بخليه تنوين كسر. نفس ما هو تنوين ضم تنوين ضم. قل هو الله أحد أحد، تنوين إيش هذا؟ ضم. طيب بدي أنتقل للساكن بكسر التنوين الضم، بخليه تنوين ضم والنون الساكنة بكسرها. أحد نل، أحد نل. بالله ينتبه للمرة الألف بحكي، واللي يعني عفوا انت عمي عواس بجوز انت يعني ما قدرتش تعبر او ما يعني خالف التعبير، كان سليم تعبير نفس المعنى اللي وصل لك نفس المعنى هذا. المهم انتبه اذا طب كان عندي تنوين كسر يا حلبي، بتقول لي تنوين كسر احنا بنكسر الاول ريحتنا. زي خبيثة نج، خبيثة نج، واضح واضح ولا مو واضح؟ واضح. نعم. قولنا زائدة خرج به النون الأصلية ونون التوكيد الخفيفة الملحقة بالأفعال التي رسمت تنوينا، فيجري عليها ما يجري على التنوين ذاك في قوله تعالى. إذا جاء التنوين في آخر فعلين فقط، إذا الأصل في التنوين أن يأتي آخر أسماء، جاء في آخر فعلين. لنسفعن بالناصية، لنسفعن بالناصية، أصلها بدل التنوين الفوق الألف في آخر كلمة لنسفعا، أصلها النون توكيد خفيفة لا نسفع عن، قلبت لسبب صار تنوين. لا نسفع عن بالناصية وقفا، كيف نوقف عليها يا حاج ابو نواف؟ لا نسفع عن، لا نسفع عن، لا نسفع، يجري على الكلمة ما يجري على التنوين. وقفا يسقط التنوين يصير عندي ألف مدعي وضل اللي عنده معلومات. إذا وقفا لا نسفع، وصلا لا نسفع عن بالناصية، شو بصير عندي حكم تنوين مع باء؟ إيشي؟ إذا الزائدة إحنا إحنا أخذنا النون الأصلية، النون الأصلية خلصنا يعني أو عرفنا الفرق بينها وبين التنوين، النون الساكنة الزائدة. ونون التوكيد الخفيفة الملحقة بالأفعال، في أفعال يكون آخرها نون توكيد خفيفة ما إن فيها نون، نون عادية هاي. بقول لك بعدين إنه في جاء التنوين آخر فعلين، إحنا القاعدة قلنا التنوين نون ساكن زائد يلحق آخر الأسماء، الأسماء حصرا. خرج من هذه القاعدة فعلان، يعني لنسفع اسم ولا فعل؟ فعل. نسفع فعل. طب يكون أو يكونا؟ يكون فعل ولا اسم؟ فعل. إذن التنوين يلحق آخر الأسماء وخرج عن ذلك فعلان، الفعل الأول لنسفع بالناصية، أصلها نون توكيد خفيفة لنسفع عن، قلبت النون التوكيد الخفيفة أصبح التنوين، وأصبح ما يجري على التنوين يجري على الكلمة. وقفا لنسفع ولا يكون، وصلا حسب الحرف البعديها لنسفع عن بالناصية، تنوين بعدين بقى شو في حكم؟ إقلاب. ولا يكون من، شو فيها حكم؟ تنوين مع مين؟ ادغم. اذا سؤال حساس، التنوين لا ياتي الا اخر الاسماء نقطه، بعد ما علمنا بتقولي لا في استثناء، باستثناء لنسفع ولا يكون، باستثناء فعلي. هذا جابوه السؤال قالوا للشباب اخر مره، كل اختبار بيجيبوه الجواب الكامل بيكون ما عدا فعلين اللي هم. يا سلام. طب جابوا لنا اياها صح وخطا، شو يعني شو اللي اجاوبه انا؟ خطأ. خطا وبكتب التعليل حتى اضمن العلامه 100%. هاي وقعت فيها ها. انت بتوقع الله يسامحك. والله قلت لك لسبب، قلبت نون التوكيد لتنوين. بدنا نشوف طلاب عربي، مين في عندنا عربي هون؟ ليش خطا؟ كيف خطا؟ انت حكيت التنوين بيجي اخر اسماء اضافت فعلين مش اسم. ما احنا بنقول السؤال لو جاب لك صح او خطا صح او خطا التنوين لا ياتي الا اخر الاسماء نقطه صح ام خطا؟ صح ما هو باستثناء فعلين عندك اضافت فعل هذا اسم يعني هو حركته كويسه ماشي ما هو يعني ممكن يقول اذكر الكلمه ماشي انت قاعد تمدح ليش بعيد جدا لا هذا احنا بعيدين عنه الشيخ بيقول مو احنا اعطينا حصر لا ياتي التنوين الا اخر الاسماء باستثناء فعل باستثناء فعل ماشينا يا لا ماشي لا انت قاعد تلبس شغلات بعيده جدا جدا جدا احنا خلينا على الامور اللي احنا بدنا اياها اذا جابوا لنا اياها بقول باستثناء فعلين ان شاء الله اما لا ياتي التنوين الا اخر الاسماء يعني احنا على مؤجب فعلين اجب فعلين لا بقول لك هو اكيد يعني التنوين لا ياتي الا اخر الاسماء يعني هاي الجمله صح لا تعال تروح لا هو انه يعني مش صح هو بيرمي اقول لك انا قلت لك بيرمي شغلات بعيده احنا لا بعيدين جدا عنها هاي بس حتى العباره صحيحه لانه العباره صحيحه معلش معلش ايش في الاسماء انت حصرت انه ما اجاش الا في الاسماء وما اجى غير الاسماء هو بيرمي قلت لك شغلات بعيده لكن احنا خلاص خلينا على المعنى العام المعنى العام انه ياتي اخر الاسماء قولا واحدا وخرج فعلا خلاص خلينا على نفس الشيء بوضح له اياها دائما اي سؤال يا اخوان تشعر فيه ان اذا ما كان كاتب لك مع التعليل علل له حتى تضمن العلامة لأنه أحيانا بحطوا أسئلة فيها يعني نعم إذن لو حكينا آخر الأسماء والأفعال باستثناء فعلين لا لا لا يأتي آخر آخر الأفعال لا ما بيجي الأفعال آخر أول وما بيجي آخر هو الأصل القاعدة الأصلية لا يأتي بالأفعال نعم شيخ أفعال آخر أول أوضح الشغل بسيط عشان نعم. جملتك صحيحة نعم لأن لو حكينا مثلا عكس ذلك كأننا ما حصرنا الاستثناء زي الذي قال أنا قلت له المصلين زكاة أنا قلت له أسلوب حصر لكن هو لسه برمي شغلات معاه أنا على الخط بس خلاص إحنا بعيدين عنها لكن يعني مداخلته جميل يعني إن دلة تدل على أنه ما شاء الله عنده يعني اثبت لنا ذلك في الامتحانات يا شيخ بدنا امتحانات وبدنا علامات ما دام عندك بعد النظر هذا امتحانات مستويات في عندنا مستويات امتحانات إخوان الله عليه الثالث بس والله انت معك اول وثاني اه ما شاء الله عليك كل حذف بدون فهم مقطوع موصول كل حذف كل حذف احسنت صح الماده بدها حفظ نعم طيب احنا بنعطي مستوى الثالث كل يوم جمعه انا سكان ما شاء الله عليك شفنا الابيه يا سيدي ونعم طب موجود تسجيل الدروس اذا بتحب تستفيد جاب وين على التليجرام على التليجرام جد بحكي في انه يعني دروس شرح المستوى الثالث ان شاء الله يبعث لك خلص ماشي اذا بيجيبوه قلنا هذا السؤال دائما اذكر الفعلين الذي او اللذان لحقهما تنوين بدك تذكر له الكلمه مع اسم السوره لنسفعا بالناصيه سوره العلق وليكونا من الصاغرين سوره يوسف عليه السلام وتبدا الحال الوقف عليها الفا ولا ثالث لهما نعم قولنا آخر الأسماء لأن التنوين لا يكون إلا متطرفا ولا يلحق الأفعال ولا الحروف قولنا لفظا لأننا نلفظ نونا ساكنة عند الوصل دون أن نثبتها في الرسم قولنا وصلا لأننا نثبتها وصلا دون الوقف مصطلح ضبط التنوين معنى مصطلح ضبط التنوين أي كيف يرسم التنوين كيف يرسم التنوين يعبر عنه في الخط بضمتين أو فتحتين أو كسرتين نحو أحد أحدا أحد خليه يكمل أكبر أيوة رزي خير إذا ينطق بها وصلا أحد أحدا أحد وفي حال وقف يحذف تنوين الضم والكسر إذا وقفا على أحد كيف تصير وقفا على أحد أحد طب وقفا على أحد أحد أحد أحد تنوين كسر تنوين كسر أحد طب تنوين فتح أحد هذا بإذن الله بنأخذه في وحدة المدود بنسميه مد عوض إبدال التنوين المنصوب ألفا حال الوقف ماشي أما تنوين الفتح فيبدل ألفا ويسمى مد عوض. عوض أحسنتم. يلا أنا شاعر معنا ناس اليوم وضحهم مش تمام، وبدون ذكر أسماء، أبو صهيب العزام وأبو محمد سمارة بدون ذكر أسماء. والله مركز بسيط ممتاز. قال هذا أنت ما بدك تذكر أسماء، كيف بدك تذكر أسماء؟ كان حطيت رقم وطني. لا أنا عارف إنه معك بس أول ثاني وثالث ما شاء الله. حاسك وأحمد شيشاني كمان؟ خلاص بدون أسماء. نعم. بس حساب مرة ثانية خبيثة إنه تثبت بالتنوين الضم، شو نعمل؟ لا مش تنوين ضم، إحنا إذا كان عندنا تنوين ضم حال وصله إذا بعديه ساكن ما بخليه تنوين كسر، بيضلوا تنوين ضم. زي قل هو الله أحد، أحد الله الصمد، بدي أوصل بيناتهم أحد نل له أحد، هيضل تنوين ضم. لما وصلت النون كسرتها، أما ما بخلي نون التنوين الضم أحد نل. بعض الشباب الله يسامحهم بقول لك آه تنوين الضم بيصير تنوين كسر، ما أنت قلت لنا إذا التقى ساكنان بكسر الأول، نقول لا. قال العالم ما فيش تنوين، يا سلام، هون بخلي التنوين كما هو، لما أصل للنون الساكنة بكسرها أحد نل، مش أحد، ما بصير أحد، هون صارت إشكالية، ما بخلي تنوين كسر، إذا تنوين كسر بخلي تنوين كسر وبكسر وبكمل ماشي. زي خبيثة تنوين كسر، خبيثة نجتثت ما عندي إشكالية، أما أحد ما بخليها أحد، لا بضل أحد نل. واضح؟ نعم. مسألة الفرق بين النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة بدنا واحد يكون نون ساكن وواحد تنوين، ويحكي واحد هيك واحد حلبي واحد. أنا أصلية. أنت النون الأصلية أصلي، والحلبي اثنين زائد. زائد يلا يا أصلية. هي نون أصلية متكلمة. نون ساكنة أصلية بولد كلمة والزائدة. نون ساكنة زائدة. أحسنت يلا. تكون في الأسماء والأفعال والحروف. أحسنت. يكون إذا في الأسماء. أحسنت. متوسط الطريقة. أحسنت. متطرف فقط. احسنت. تثبت لفظا وخطا. تثبت لفظا خطا وصل لفظا. لسه ما بدي احكي الخامس. رد عليه رد عليه رد عليه. قوم له قوم له. يلا. تثبت لفظا وصل. احسنت. احسنت. ما شاء الله. نعم. زيادة. اصلي كلمة او كلمتين. اما الزائدة تكون في كلمتين فقط. نعم. ماشي. صحيح. الشيخ بيقول إنه النون تكون في كلمة أو كلمتين. هاي الأصلية. زائدة تكون في كلمتين فقط. كيف تكون بكلمة أو كلمتين؟ رد عليه يلا. نعم صحيح. إذا كانت أصلية لا يمكن أن تكون في كلمة أو كلمتين. جيب مثال. جيب من نعمه. إذا شلت نون منها راحت عليك. ماشي. أنعمت كلمة. نون ساكنة. وين؟ وين أنعمت؟ أنعمت. وين وين النون ساكنة؟ وين النون الثانية؟ في كلمة أو كلمتين. من أنا بدي أكون هون في كلمة نون وفي هون كلمة نون. صارت كلمتين صح؟ لا شيء قصدك. احكي احكي احكي احكي لنا قصدك. احكي لنا قصدك. إنه الزائدة تكون. أخذ أصلي. يقصد إن الزائد التنوين يكون متطرفا حال الوصف. وصل ماشي. السنون الساكنه انه ممكن تيجي يعني وهي ترجع انه كلمه او كلمتين، يعني ممكن تصدف كلمتين مثلا. نون الساكنه نون الزائده. انت رحت لنا للاظهار الحلقي نون اصليه ولا الاحكام هاي هاي بجوز قصدك، يعني الاظهار الحلقي ياتي في كلمه او كلمتين. خلي الاظهار النون الساكنه هو عبر عنها هيك. ممكن انه عشان التنوين بيجي بعدها لما بدك توصل، لما بدك تحكي بدك توصل الكلمه اللي بعديها، فبيجي كلمتين مره كمان. هاي ممكن تكون مخرج له انه التنوين لابد الله اكبر الله اكبر يجي وراء كلمه حتى يثبت. انها الاصليه تيجي كلمه وكلمتين. لا لا لا هو هو خارج التعبير. ربما الميم هو الميم بتيجي بكلمه وكلمتين. شيخ انت صايم خلص اقعد اقعد اقعد اقعد. ممكن الميم تيجي بكلمه وكلمتين. النون لا. طيب الله. شيخ اعطي لنا احمد ششان. شيخ شيخ ابو صهيب. الصائمون يدعو لاخواننا في غزه والله. الله يجزيكم خير. نوقف التسجيل للي بده ياكل، لانه خلص اذا حضرت اذا حضر الطعام. هو اللي قصده الحلبي انا حسب ما فهمت منه انه ممكن تيجي النون باحكامها، ممكن يكون عندنا في كلمه نون وراها حكم زي ينظرون جاءت فيه كلمة، وممكن يكون من آمن جاء فيه كلمتين على تعبيره. أنا هيك فهمت يعني. إذا حكم بينما التنوين يجب أن يكون هناك يعني حتى أصله بما بعده حتى يأخذ الحكم، هيك ممكن. إذا النون تأتي أحكامها في كلمة أو كلمتين أحكامها نفس ما تفضل أبو نوح. هو بس بجوز خانوا التعبير. بينما التنوين يجب أن يكون هناك كلمتين، يعني كلمة فيها آخر تنوين وكلمة ثانية حتى يصير عندي حكم عليم حكيم. هو هذا القصد بس ما أعرف بجوز. قصد شيء آخر. قصد إنه النون الساكن ممكن تنتهي الكلمة بنون تبتدأ الكلمة الأخرى بنون. زي مثلا ومن نعمر. من نصير أوضح. من نصير. لكن التنوين مستحيل كلمة تنتهي بتنوين، لكن لا تبتدأ بتنوين الكلمة الثانية. أنت شو قصدك كان؟ هاي بررنا لك. هاي بررنا لك. بينما النون ممكن تطبق حكم. مش شو يا أبو نواف؟ أنت قاعد على. حذف السؤال. يحذف السؤال. خلاص. هو كان الفرق بين النون والتنوين. هو تراجع الكلام. صار تأويلات كثيرة. شو نوقف اللي عنده أي سؤال الآن بدنا نوقف فون. إحنا خلاص بدنا إن شاء الله المرة القادمة نأخذ الإظهار الحلقة. اللي عنده أي سؤال أنا جاهز، واللي ما عنده. السؤال اللي سألتك إياه. نعم. لغاية الآن. الله لا إله إلا هو. الآن على فهمي أنا. نعم ما شاء الله. وراها همزة. همزة الآن صارت مد. منفصل. نعم مد منفصل. وين جبنا مد التعظيم؟ هو هذا مد التعظيم هنا مد اصلا هذا لا يمد الا اذا كنا نقرا حفص عن عاصم من طريق طيبه النشر ليس من طريقتنا. لا كيف تقرا هي من طريق ونقرا بقصر المنفصل كيف. ايش يعني يجب ان نقرا حفص عن عاصم من طريق طيبه النشر ونكون نقرا بالمد المنفصل حركتين. قالوا آمنا، مش قالوا آمنا بالشاطبي، قالوا آمنا صح. الشاطبية أربع حركات، لابد يجيب أربع حركات الشاطبية. طيب أنت النشر ممكن تقرأ بقصر المد المنفصل حركتين، تقرأ القرآن الكامل بحركتين مد المنفصل، لما تيجي عند لا إله لا إله بتمده أربع حركات مد، بسموه مد تعظيم. مد تعظيم ما الهدف منه؟ تفخيم وتعظيم لفظ الجلالة عند لفظ لا إله فقط. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. طب يا شيخ في عندك حرف مد وهمزة، ليش مديت الأول أربع حركات والثاني حرف مد وهمزة ما مديت أربع حركات؟ لأنه إحنا ما إن في إلا أنت، أنا إلب لا إله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، الهمزة هاي راحت الثانية تبت إلا أنت ما راحت، بس أنا قصرت المد المنفصل. المد المنفصل الأولاني أعطيته أربع حركات لتعظيم لفظ الجلالة، والمد المنفصل الثاني أعطيته حركتين على الأصل لأنه ما في عندي لفظ جلالة. فنادى في ظلماتي أن لا إله، لا إله هذا التركيب لما أشوفه وبكون بقرأ حفص عن عاصم من طريق طيبة النشر وبكون بقرأ بقصر المنفصل يعني حركتين مد المنفصل، لما آجي لا إله بمده أربع حركات بسموه مد فرعي معنوي، مد فرعي معنوي. وسلامتك. واضح؟ تمام. أي سؤال ثاني؟ بدك تسأل لفتاة وكنت متى موعد المستوى الثاني المادة؟ بكرة إن شاء الله. الامتحان بكرة، آسف السبت. لا مش 27 27 الشهر السبت هذا. ما يخسر 26 السبت. قرأت أول ثاني؟ طيب إحنا عندنا الطلاب اللي بدهم يقدموا أول وثالث. الشيخ أنا ما أقدر أقدم خارج المحافظة ولا هسه حبك ترى 60 سنة 60 سنة لك ما أنت قاعد تدرس وطالب شريعة وضرب اطرح وياما هسه بدك مش عارف والله بيشوفك كل حال. وقف التسجيل انه صارت اسئله يعني مش احنا بدنا الماده هذا. والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك.